مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبيرة من خزاعة. قال أعطوه الكبيرة من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة. قال أيضا المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. فبيذكر من خلال هذه الروايات التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في كلامه عن ميراث ذوي الأرحام، قال اعلم أن ذا الرحم هو كل قريب ليس بذي فرد ولا عصبة. وأكثر الصحابة على توريث أولي الأرحام، على توريث ذوي الأرحام، يبقى المقصود من ميراث ذوي الأرحام، يبقى قال هو كل قريب ليس بذي فرد ولا عصبة، يبقى كأن توريث ذوي الأرحام حيتم بعدما بننظر هل يطرى هناك من أصحاب الفروض أو هناك من العصبات. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يبقى الإرث قلنا بيتم بالفرض أو بالتعصيب، والفروض كما بيناها معلومة ومقدرة من جهة الشارع. فإن لم يكن هذا رجل مات أو امرأته وفيت لم يكن له وارث من ذوي الفروض أو العصبات، يبقى حنبحث عند ذلك في ذوي الأرحام، يبقى في ذوي الأرحام، يبقى زي الخال الخالة العمة بنات أو أولاد البنت وكذا، يبقى ذوي الأرحام أساسا فيرث بالأرحام. نتذكر لما تكلمنا وقلنا أن بنت الابن تقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت، وكذلك بنت الابن بترث مع البنت في حالة عدم وجود الوارث، عدم وجود من يعصبها، وأيضا عدم وجود البنت الصلبية، وبالتالي بنت الابن قلنا بترث مع البنت، فنقول أنها بتكملة الثلثين كما بينا. لكن لو كانت ابن بنت أو بنت بنت دي لا ترث، هذه رحم، دي يسمى رحم. بنت الابن نقول عند ذلك يبقى دي حترث، أما بنت البنت أو ابن البنت هذا رحم، هذا المقصود بالرحم، وبالتالي يبقى بنت الابن يبقى تأخذ تكملة الثلثين لو كان الذي توفي أو توفيت تركت بنتا واحدة. فكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. لما بنيجي نورث أصحاب الفروض فعلى ذلك لو تبقت فضلة ولم يكن هناك من العصبات ما يقول إليه الباقي، يبقى تستعمل مسألة الرد، يبقى بيرد باقي التركة على أصحاب الفروض بالنسب، إلا في حالة أن صاحب الفرض ده هو زوجة أو زوج، في حالة أن صاحب الفرض زوج أو زوجة لا يرد عليه باقي المال. يبقى رجل توفي وترك زوجة وبالتالي لم يترك لا أم ولا بنت ولم يترك والد ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا أخ الأم ولا أخوات لأب مثلا، يبقى في الحالة دهية يبقى حيقول باقي التركة بعد نصيب الزوجة، أو لو كان العكس بعد نصيب الزوج يبقى حيقول إلى ذوي الأرحام، يبقى باقي التركة كده حتقول إلى ذوي، حنورث عند ذلك ذوي الأرحام. وقلنا لأن باقي التركة لا يرد لا على الزوج ولا الزوجة، يبقى الزوج والزوجة يبقى يأخذوا الفرض فقط، فإن بقيت فضلة يبقى حنقول إنها بترد على أصحاب الفرائض، إلا إن كان صاحب الفرض ده زوج أو زوجة لا يرد عليهم باقي المال. لكن نقول يبقى رجل توفي ترك زوجة، ترك مثلا بنتا، ترك أما يبقى في الحالة دي حنورث هؤلاء، حنورث هؤلاء. مثلا أدي الزوج توفي ترك زوجة، ترك أم، ترك بنت، قلنا والله الزوجة في الحالة دي هتاخد الثمن والبنت هتاخد النصف والأم هتاخد السدس. لما نجمع أصحاب الفروض أو هذه النسب أو تلك الأنصبة مش هنجد أنها استغرقت التركة، يبقى لم تستغرق التركة، هنجد أن هي بقيت فضلة من التركة. فبننظر فين هنا المعصب؟ مفيش معصب، يبقى في الحالة دي الباقي حيرد على أصحاب الفروض، الباقي عند ذلك حيرد على أصحاب الفروض بحسب النسب، إلا طبعا أن الزوجة أو الزوج لا يدخل في هذا الرد. يبقى لما رجل توفي ترك زوجة وترك بنتا وأما، يبقى قلنا أدي الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت طبعا لها النصف بالفرض، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. احنا قلنا لو الأنصبة دي جمعناها مش هتستغرق بها التركة، فيتبقى فضلة، يبقى بالحالة دي هترد على أصحاب الفروض، لكن هنقوم بحذف الزوجة، يبقى نقول الزوجة مش هيدخل في مسألة الرد، فما بقي هيرد على البنت والأم بالنسب. قلنا البنت دي كان لها النصف والأم لها السدس، يبقى عند ذلك يبقى نقول لما أصل المسألة تبقى من ستة مثلا في الحالة ده هي، فيبقى نقول إن البنت يبقى نقول 3 من 6 والأم 1 من 6، يبقى بنسبة 3 إلى 1. ما بقي هيقسم إلى 4 أسهم، البنت لها 3 ده بالنسبة للي تبقى، والأم هيكون لها أيضا سهم 1 من هذا المال الذي تبقى بعد أصحاب الفروض. يبقى ده أدي الرد. لو ما لقاش بقى صاحب فرض، لقاش معصب، يبقى في الحالة دي هيذهب إلى ذوي الأرحام، نشوف بقى ذوي الأرحام وبردك لهم أيضا ترتيب. فقال أن ذا الرحم هو كل قريب ليس بفرض ولا عصبة، وأكثر الصحابة يرون توريث ذوي الأرحام. توريث ذوي الأرحام ده مختلف فيه، لكن أكثر الصحابة يرون توريث ذوي الأرحام، والبعض قال لا ميراث لذوي الأرحام، ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال. يبقى امتى حنورث ذوي الارحام؟ يبقى في حاله عدم وجود اصحاب فروض او عصبات، وقلنا المقصود باصحاب الفروض غير الزوجه والزوج، قلنا لان الزوج او الزوجه هياخذوا الفرض فقط، وان تبقى فضلا ففي مساله الرد لا يرد على الزوجه ولا على الزوج، الا في حاله ان فيه قرابه. يبقى مثلا هذا رجل توفي ترك زوجه، الزوجه دهيت يبقى هنقول ما لهوش فرع وارث، يبقى الزوجة عند ذلك لها الربع، ولكن نقول ان الزوجة دي اساسا كانت قريبة لذلك الرجل. يبقى في الحالة دي لما نورث ذوي الارحام ممكن اساسا هترث هذه الزوجة، لكن نقول ان في حالة عدم وجود صاحب فرض غير الزوجة والزوج يبقى هيرد، او عصبة يبقى هيرد على ذوي الارحام. وبالتالي قال في حالة عدم وجود ذوي الارحام، أو القول الثاني قال لميراث لذوي الأرحام، يبقى هيوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال. قال وذوي الأرحام هم أولاد البنات وإن سفلوا، وأولاد بنات الإبن كذلك، والأجداد الفاسدون إن علوا، والجدات الفاسدات وإن علونا، وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والعمات وغيرهم كما في كتب الفرائض. يعني بيدينا أمثلة عن ذوي الأرحام، قالهم أولاد البنات. يبقى نقول لما رجل توفي ترك بنت ابن، وترك ابن بنت، ابن البنت ده يبقى ده ليس من أصحاب الفروض، ده أساسا هنقول إن ده من ذوي الأرحام. يبقى ولد البنات، أولاد البنات ذكورا كان أو إناثا، دول من الرحم، غير نقول أولاد الابن، ابن الابن أو بنت الابن، يبقى ده أساسا هيدخل في عصابات أو أصحاب فروض، سواء بقى هتحجب البنت أم لا تحجب، يعني ده مسألة أخرى، لكن ده يدخل مش من ذوي الأرحام، يدخلهم في أصحاب الفروض أو العصابات. أما أولاد البنات ذكورا كانوا أو إناثا يبقى دول رحم. قال وأولاد بنات الابن، وأولاد بنات الابن، يبقى بنت الابن أهو، لكن نقول بنت بنت الاب، ابن بنت الاب، يبقى ده رحم على طول، يبقى ده رحم. يبقى نقول بنت الابن يبقى بالفرض، يبقى هتاخد بالفرض ان هو لو كانت بنت واحدة يستكمل الثلثين تاخد السدس، او ان هي هتحجب لو كانوا اكثر من بنت صلبية. لكن في الحالة دي احنا هنعملها الاول ان صاحبة فرض. لكن بالنسبة لقلنا ابن البنت او بنت الابن ده رحم، فكذلك ايضا بنت الابن هو من اصحاب الفروض. طب بنت بنت الابن او ابن بنت الابن يبقى ده رحم، يبقى ده رحم. كذلك ايضا الاجداد الفاسدون، الاجداد الفاسدون انعلوا، او نقول الجد الساقط، ساعات يقولوا الجد الساقط او الجد الفاسد، بيسمى اما الجد الفاسد او الجد اللي هو الساقط، هو ابو الام، ابو الام. يبقى ابو الام ده جد اهو، يبقى لما يكون انسان كده عنده ام، الام دي والدها لسه عايش، يبقى ده جد الاولاد، بس ده جد فاسد، هذا جد فاسد غير الجد اللي هو ابو الاب. ده الجد اللي احنا قلنا هنورث هذا الجد السدس، يبقى لما ورثنا الجد السدس يبقى ده الجد ابو الاب. اما ابو الام او ابو وانعلوا بقى، يبقى ده اساسا اسمه جد ساقط او جد فاسد. وكذلك ايضا قال الجدات الفاسدات، يبقى نقول الجدة الفاسدة ام ابي الام، يبقى الام دي لها اب والاب ده امه عايشة اهي، يبقى دي جدة، جدة نقول الجدة وانعلى. وكذلك الجدات، فطبعا بينا توريث الجدات ام الام او ام الاب، يبقى دي جدة كما بينا بتارث السدس في حالة عدم وجود الام. تذكرين احنا الكلام ده ولا سين؟ يبقى نقول الجدة، ورثنا الجدة ايه لما تكلمنا عن فرض السدس، قلنا اصحاب فرض السدس سبعة منها الجدة، والمقصود بالجدة ام الام او ام الاب، وطبعا بنورث الجدة في حالة عدم وجود ايه الام كما بينا، كما نورث الجد في حالة عدم وجود الاب. والجد المقصود به ابو الاب، اما ابو الام فهذا جد ساقط او جد فاسد، يبقى بيسمى بهذا الامر الجدة الفاسدة ام ابي الام. يبقى الام لها اب والاب ده لام، يبقى دي جدة برضو، ولكنها يطلق عليها الجدة الساقطة او الجدة الفاسدة. واولاد الاخوات، اولاد الاخوات، الاخت طبعا في الكلالة بترث، يبقى لو كانت توفيت تركت اولاد ذكورا كانوا وناسا، يبقى ده رحم، اولاد طبعا لم يكونوا من العصوات ولا من اصحاب الفروض. وبنات الاخوة، بنات الإخوة دول رحم، يعني بمعنى كده نقول إن إنسان أو امرأة أو رجل توفي، وفي فرق نقوله ترك ابن أخ أو بنت أخ، يبقى نقول لما إنسان توفي وكان عنده إخوات، إخواته دول توفاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك رجل، وما عندوش نقول عنده بنات، يبقى عنده بنات. وقلنا في الحالة دي هنجد إن إيه يبقى الباقي بالتعصيب، لو كان عنده اخوه اشقاء او اخوات اشقاء او لاب، يبقى في الحاله دي هنورثهم بالتعصيب. ده هو ما فيش الاخوه والاخوات توفاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، لكن لهم اولاد، لهم اولاد، فاحنا قلنا يبقى في الحاله دي هنورث مين؟ الذكر منهم. فما بقي فلاول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اولاد الاخوه، يبقى أولاد الأخوات، يبقى في الحالة ديت دول رحم، يعني دول رحم. بنات أولاد الإخوة، أولاد الإخوة هنفرق ما بين الذكر والأنثى، يبقى الذكر يرث بالتعصيب، عشان كده بينا قبل ذلك في مسألة ابن الأخ الشقيق، يبقى ده كان عصبة بيقول إليه باقي الميراث. طب لو كان لي أخت، الأخت دي لا ترث، أخت دي أساسا لا ترث لأنها يعني من الأرحام، لأن ده حيرث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن ده عصبة، يبقى ابن الأخ الشقيق غير بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق. لذلك قال بنات الإخوة، يبقى بنات الإخوة الأشقاء أو الأب، يبقى هؤلاء أيضا إيه؟ لا يرثنا لأنهم أرحام. العمة غير العم، قلنا العم ده عصبة، ابن العم عصبة، بنت العم يبقى مش عصبة، وكذلك أيضا نقول العمات، هذه أيضا من الأرحام، بدأ تقسيمها أساسا بالنسبة للميراث، يبقى ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فهم من ذوي الأرحام. يبقى هذه معنى الكلام، وغالب الصحابة على توريث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي. ربما قال إلى الله وإلى رسوله، يعني لو ترك دين وبالتالي يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك الدين ثم يقوم بأدائه. ومن ترك مالا فلورثته، يبقى يقول لو ترك مال يبقى ده للورثة، هذا حيقول إلى الورثة. طب لو ترك دين، يبقى على ذلك لو لم يترك وفاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك الدين ثم يقوم بتسديده من بيت المال. ويبقى الكلام ده معلوم، كان أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وكان عليه الدين، يبقى كان لا يصلي على من مات وكان عليه دين. ثم لما فتحت الفتوحات فعند ذلك قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبالتالي كان يتحمل عمن مات عليه دين ولم يترك وفاء، ومن مات ومن كان له مالا كان هذا المال بيقول إلى الورثة، يبقى كان بيتحمل ذلك الدين لمن مات وكان عليه الدين ولم يكن له وفاء يؤدى به ذلك الدين. فلذلك قال يعني قال: من ترك كلا فإلي. وربما قال إلى الله وإلى الرسول، ترك دين أو ترك عيال، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك ويتكفل. قال: ومن ترك مالا فلورثته. لو ترك مال يبقى حيقول للورثة ويقسم حسب طبعا هؤلاء الذين تركهم كورثة له. وأنا وارث من لا وارث له وأعقل له. قال: أعقل له وارث. والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه وارثه، وده الشاهد من الحديث. يبقى والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يبقى قال: أنا وارث من لا وارث له. يبقى في الحالة دي يعني الإنسان اللي هو توفي ولم يكن له ورثة، يبقى في الحالة ده هي نقول أنا وارث من لا وارث له. قلنا مش معنى الكلام أنه هو حيرث ويأخذ ذلك المال لنفسه، ولكن حيقول هذا المال إلى بيت مال المسلمين. أدي معنى الكلام، قال أنه حيقول إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. قال: أعقل له وارثه. يبقى لو كان عليه جناية وما عندوش وفاء يبقى كانت الدية أيضا حيتحملها ويدفع ذلك من بيت مال المسلمين. وكذلك إن مات وكان عليه دين يبقى كان يدفع ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ترك ومن مات وترك مالا ولم يكن له ورثة يقول هذا المال إلى بيت مال المسلمين. قال: والشاهد من الرواية والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يبقى الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يبقى في حالة عدم وجود العصبات والإنسان ده قتل خطأ، يبقى نقول إن الدية تتحملها العاقلة، الدية تتحملها العاقلة. فعلى ذلك قال لو ما كانش عنده عصبات يبقى الخال عند ذلك، يبقى قال الخال يعقل عنه، يبقى أي أنه بيتحمل نصيبه من هذه الدية بقتل الخطأ حالة عدم وجود العصبات، وبالتالي يرثه. إحنا مش هنحمله يعني ذلك الأمر، وبالتالي هنطرده أن يرث لو لم يكن إلا ذلك الخال. يبقى ده نقول إيه؟ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. يبقى على ذلك زي ما احنا بنغرمه يبقى كذلك أيضا هو ممكن نورثه. ولكن طبعا هذا الكلام قال والخال وارث من لا وارث له، قال فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام، قال يعقل عنه إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة حيؤدي الخال عنه الدية كالعصبة. وقال يبقى والخال يرث، والخال وارث من لا وارث له، يبقى ده استند إلى هذه الرواية من قال أن ذوي الأرحام أيضا يرثنا هذا المال في حالة عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات. وكذلك الرواية الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. يبقى قال معنى الأولوية قال النصرة والتوريث، قال النصرة والتولية. قال أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. يبقى زي ما النصرة يبقى واجب على كل مسلم أن يكون ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك هو أولى بكل مؤمن من نفسه. وبعدين فسر هذا الكلام، فإن ترك دينا أو ضيعة، ترك عليه دين وعندوش وفاء، أو ترك أولاد وما عندهمش أيضا من يكفل أولاد الأولاد، قال فإلي، ومن ترك مالا قال فلورثته. وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله أفك عانا. والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانا. وده الشاهد من الكلام، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانا. لو وقع في الأسر يبقى يسعى في فكاك ذلك الأسر، كما أنه يرث ذلك المال إن انعدم أصحاب الفروض أو العصابات. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وارث من لا وارث له، أفك عنيه وأرث ماله. والخال كذلك، والخال كذلك. قال الحديث حجة لمن ذهب لتوريث ذوي الأرحام. قال الحديث ده حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام. وتأول من لم يقل بتوريثهم حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم الخال عند عدم الوارث، لا على أن يكون للخال ميراث، ولكنه لما جعله صلى الله عليه وسلم يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارثا على سبيل المجاز، ده اللي هو قال بعدم توريث ذوي الأرحام. لكن نقول الرواية الأصل كده إن هي تحمل على الظاهر، لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. قال وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. ولذلك ابن القيم رحمه الله يعلق فيقول وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها. يبقى بعض تأول المقصود أن الخال وارث ليس وارث على الحقيقة، ولكن هي من ناحية المجاز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ذلك المال إلى الخال نقول ليس لأنه وارث ولكنها طعمة، نقول يعني كأن هذا المال قال إلى بيت المال ورأى أن هذا رجل لا محاجة فدفعوا إليه، فقال إن الخال وارث من لا وارث له. لكن ابن القيم رحمه الله كما يقول إن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى الأرض بهذه الحديث، وكما يعلق يقول أسعد الناس بهذه الحديث من ذهب إليها. يعني ناخد بالظاهر كده، من الأمر مش محتاج إلى تأويل. قال والخال وارث من لا وارث له، نحتاجش نقول الله ده دي طعمة ده دفعها إليه كده، يعني ليس لاستحقاق الخال هذا المال. نقول الكلام صريح، يعني الكلام صريح، فما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل أو لي عنق النص. وبالتالي لماذا لا نأخذ بالظاهر؟ وده أكثر أهل العلم على ذلك، يأخذون بظاهر الأمر، يقولون أن ذوي الأرحام أيضا يورثون في حالة عدم وجود صاحب الفرض أو العصبة. ولذلك هذا كلام ابن القيم أسعد الناس بهذه الحديث من ذهب إليها، يأخذ بالظاهر بتاعها. يبقى نقول الأمر مش محتاج ان احنا يعني لماذا لا يحمل على الظاهر؟ ايه المضارة في كده؟ وخاصة الظاهر كلام صريح، يعني الكلمة صريحة، اللفظ صريح اساسا. ودايما كده احنا مش هنصير الى المجاز الا في حالة ان شروط معينة، يعني في شروط معينة عشان ناخد بالتأويل، لكن الاصل ان احنا بنحمل اللفظ على ظاهري، على ظاهري. قلنا لان طبعا المتكلم لما تخير هذه اللفظة يبقى اللفظة دي تعبر عن مقصودي ومرادي، فمنحتاجش لمسألة التأويل. فنقول هذه الميراث ده موجود، ولماذا لا يكون الخال وارث من لا وارث له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما فيش أصحاب فروض، ما فيش في الحالة ده هي عصبات، يبقى الخال هيقوم هذا المقام، الخال يقوم هذا المقام في توريث الخال والخالة أساسا. يبقى الخال والخالة يعني نقول هنضحهم موضع الأم، يعني موضع الأم بيرثوا نصيبهم. لو إحنا نقول واحد توفي كده ترك عمات، ترك بناء، يبقى ترك عمات مثلا، ترك مثلا بنت أو ابن بنت، وترك خال وأخوال وخالات، يبقى إزاي بيرثوا؟ لما بيجتمعوا أصحاب بيجتمعوا ذوي الأرحام يا ترى بنورثهم إزاي؟ نورثهم إزاي؟ يبقى الخال والخالة يبقى نقول ده يقوم مقام الأم، بيرث نصيب الأم. العمات يبقى يقوم مقام الأب، يبقى يقوم مقام الأب. وهكذا يعني إحنا في هذه المسألة نرفع للأصل لغاية لما بنصل إلى أصل ذلك الوارث، نرفع للأصل نقول مثلا العمة، يبقى العمة نقول زي مثلا زي ما الأب ده ابن فلان، هي بنت فلان، يبقى ارفع ارفع ايه ارفع ارفعها للأصل، يبقى ترفع ذوي الأرحام إلى الأصل، قلنا عشان نعرف نورثهم إزاي. وبالتالي نقول إن الخال والخالات يبقى يقوم مقام الأم، العمات يقوم مقام الأب، يبقى ده الأنصبة بتحدد عن بهذا الطريق. قلنا لو اجتمع طبعا يعني فئات مختلفة من ذوي الأرحام يبقى كيف يورثوا؟ يبقى يورثوا بهذه الصورة. وبالتالي بقى أسعد الناس بهذه الحديث من ذهب إليها أخذ بظاهر ذلك القول، ده أكثر الصحابة كما قلنا، وكما قال ابن القيم رحمه الله ذهب أكثر أهل العلم إلى توريث ذوي الأرحام. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما. يعني هنا ما أقول يعني ملوش حد خالص، ملوش حد من أقارب عشان يدفع لي ذلك المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. يبقى أي حد من أهل القرية بتاعته هيدفع إليه المال، وده طبعا يدفع إليه تصدقا، يعني ده من صدقة مش هو من أهل الميراث لا. وبالتالي لو توفي إنسان ولوش أحد يبقى ده بيقول إلى بيت مال المسلمين، يبقى بيقول إلى بيت مال المسلمين، ويخرج أيضا لهذه المصلحة يبقى لذوي الحاجات. فلذلك لما قال يدفع إلى رجل من أهل قريته يبقى نقول مش على أساس أن ده هيبقى وارث، يبقى وارث لا، ولكن هو هيدفع إلى هذا الرجل من أهل قريته، قلنا على أساس أنه هو يعني يكون من مصارف، ونقول أنه هو هذا المال أصلا بيقول إلى بيت المال وبيخرج بعد كده في مصالح كمصارف في مصالح المسلمين، وأيضا يصد حاجات المسلمين. فلما دفعوا يبقى دفعوا إلى ذلك الرجل الذي من أهل قريته ليس أنه من أهل الميراث، ولكن نقول أنه لعله من أصحاب الحاجات ويحتاج إلى ذلك الأمر. وبالتالي قال دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلدته، يبقى يدفع إلى أحد من أهل بلدته، يدفع زي بالضبط كده نقوله الزكاة، الزكاة تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنائهم وترد على فقرائهم. وبالتالي الزكاة يبقى بتدفع لأهل البلدة، أصل كده أن الزكاة لا يتم نقل الزكاة يبقى على قول أكثر أهل العلم، ولكن بيدفع إلى أهل بلدته. يبقى الزكاة يبقى الله تأخذ من محلة معينة ترد على فقراء هذه المحلة، ده الأساس، فده ميراث. وبالتالي قال أهل قريته أولى بذلك الأمر، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وبالتالي ليس لأنهم من أصحاب الميراث أو أن الميراث يقول إلى هؤلاء، ولكن ده من باب يعني الصدقة على هؤلاء لأنهم من مصالح المسلمين العامة ولهم الحاجات، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم ذلك لحاجتهم. وأين الروايات الأخرى تبين ذلك الأمر؟ مات رجل من قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال فذا فالتمس أزديا حولا، فقال فأتوا بعد الحول، فقال رسول الله أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي فتلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاء قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. يبقى أكبر واحد في خزاعة ادفعه إليه، يبقى نقول أكبر واحد سنا فيهم تدفعه إلى ذلك الرجل. يبقى أيضا ده مش من باب النداء الوارث، ولكن كأن هذا المال بيرد على أهل قريته، وبالتالي أنهم يعني من مصالح المسلمين، وأن المال أصلا ده في حالة عدم وجود من يرث من مات وكان له مال أصلا بيقول إلى بيت مال المسلمين، أصلا بيقول إلى بيت مال المسلمين. وكذلك أيضا آخر رواية ذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أحد؟ قالوا لا. إلا غلاما له كان أعتق. هل له أحد؟ قالوا لا. إلا غلاما له كان أعتق. يبقى ده كان عبد عنده وأعتقه أو عبد عند غيره اشتراه واعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. طبعا احنا قلنا من أسباب الإرث دايما العتق، الولاء لمن أعتق، ولكن ده المعتوق أساسا، يعني ده المعتوق، يعني نقول اللي مات ده لو مات هذا الغلام اللي هو أعتقه هو يرثه، طالما أنه هو لم يكن له وارث أو أن كان له ورثة من أصحاب الفروض والمستغرب تركب أكملها. فالولاء لمن أعتق، المعتق ده بيبقى عصبة، وبالتالي في الحالة دي، لكن دي الحالة العكسية، ده أساسا اللي مات المعتق، والمعتق ده كان موجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع ذلك المال إلى هذا الغلام المعتق، إلى هذا الغلام المعتق. ده أيضا يعني نقول أن هذا المال أصلا بيصير إلى بيت مال المسلمين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دفع ذلك المال إلى ذلك الغلام لسد حاجته، لأنه مصالح المسلمين العامة، فبدا السبب، ولكنه ليس من أهل الميراث. قلنا لأن الولاء لمن أعتق يبقى العتق ده سبب أيضا من أسباب الميراث، ولكن ده يبقى للمعتق، للمعتق. أما المعتق فهو الذي يرث المعتق في حالة عدم وجود يبقى أصحاب فروض أو عصبات، وتبقت فضلة من أصحاب الفروض بالنسبة لهذا المعتق. ثم هيتكلم بعد ذلك عن تحت باب آخر، وهو باب ميراث ابن الملاعنة. قال باب ميراث ابن الملاعنة، يبقى امرأة نقول اتهمها الزوج بالزنا لنفي الولد، وبالتالي في الحالة دي هذا الولد لا ينسب إلى ذلك الرجل ولكن ينسب إلى أمه. طب لو مات الولد ده يبقى ترى أمه حترس، أمه حترس، أين العصبة؟ فين العصبة؟ مش بينسب إلى أبيه، فترى في الحالة دي كيف بيتم توريث ميراث ابن الملاعنة؟ فذكر رواية عن واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة، قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه. يبقى قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. يبقى تحرز اللي هو يعني بتجمع تأخذ، يعني هنا تأخذ، احنا قلنا قبل ذلك المرأة يبقى في حال العتق يبقى المعتقة هي أساسا عصبة، عصبة، وبالتالي اعتقد ذلك العبد، مات ذلك العبد قلنا وكان عنده مال، يبقى ده كان عبد، امرأة قامت بعتق ذلك العبد، مات العبد ده بعد ذلك بعد ما نال الحرية وعنده مال، ماله ده يا ترى يروح فين؟ ما كانش يتزوج ولا ليه أولاد، يبقى المعتقة نقول تأخذ ذلك المال، تحوز هذا المال. يبقى نقول الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا إن من أسباب الإرث أساسا العتق، يبقى هي المعتقة تأخذ هذا المال بالعصبة، أو إن هو كان تزوج وعنده أولاد ولكن هم الأولاد دولت كانوا بنات، يبقى في الحالة دي حيرث بالفرض، فإذا تبقت فضلة بتروح للعصبة، المعتقة دي بتبقى عصبة في ذلك. فلذلك قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث تجمعها، قال عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، ولدها الذي لعنت عليه، وده طبعا شاهد للكلام. أيضا في رواية عن مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، قال جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. كذلك في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الأمر، جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. يبقى بيعتبر الأم في الحالة دي عصبة، عصبة حتأخذ ذلك المال، وحنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى أحكام متعلقة بهذه الترجمة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. يعني احنا توضيح الإرث بالتعصيب، يعني ما معنى الباقي تعصيبا؟ ما احنا الكلام ده قلناه، يعني احنا شرحنا أصحاب الفروض وشرحنا العصابات، شرحنا أصحاب الفروض وشرحنا أصحاب العصابات. رجل توفي عن بنت، وبنت أخ شقيق وزوجة وجدة لأب وجدة لأم. رجل توفي يقول عن بنت، بنت أخ شقيق وزوجة، جدة لأب وجدة لأم. بنت ترثت دي النصف بالفرض مش كده، الزوجة الثمن مش كده ليه وجود الفرع الوارث، والجدة الأب والجدة الأم اتفقوا بقى، جدة الأب تاخد السيد ايه والجدة الأم الجدة الأم متاخدش حاجة. جدتين مع بعض ياخدوا السدس، تورث واحدة وتحجبوا التانية ليه؟ حاجة يحجب حد، الجدة غير الجد، الجد الأب، احنا الجد الفاسد أو الساقط اللي هو ايه؟ جد الأم مش كده؟ الجدة سواء كانت لأب أو أم، احنا قلنا الجدة سواء كانت لأب أو أم، زي ما نقوله مثلا إنسان يعني توفي كده عن زوجة، طب توفي عن زوجتين يبقى نورث الزوجة كل زوجة الثمن يعني؟ لا، نصيب الزوجات الثمن بس، سواء كانت واحدة اثنين ثلاثة أربعة. يبقى لو واحد كان متزوج أربع زوجات كده وتوفي، الأربعة يشتركنا في الثمن، ده نصيب الزوجة. هنا كذلك الجدة نصيبها السدس، سواء كانت جدة لأب أو لأم، فلما يكون في جدة لأب بس يبقى هنورثها السدس، جدة الأم بس نورثها السدس، جدة الأب وجدة الأم مزاوع عقيد الحياة، وطبعا الأم يبقى مش موجودة، طبعا الكلام ده بنورث الجدة في حالة عدم وجود الأم، يبقى في الحالة دي هنورث الجدة الأب وجدة الأم السدس، يقسم ما بينهم، يبقى ده البنت والزوجة والجدة الأب والجدة الأم. تم استغراق التركة ولا لسه فيها؟ لسه فيها تركة، مش هو نصف للبنت والزوجة تاخد ايه الثمن والجدات تاخد السدس، يبقى المسألة اتعمل من كام؟ من 24 مش كده؟ تخريج المسألة يطلع من 24 يعني، عشان التوافق ما بين الثمن والسدس مش كده؟ يبقى نقول ان الجدات هياخدوا دي السدس، يبقى في ال 24 ياخدوا الأربعة أربع أسهم ال 24، والزوجة تاخد دي ثلاثة، والبنات ياخدوا دي 12، يبقى يطلع كام كده؟ 19 من 24، فضل 5 من 24، الخمسة دي يبدأ نردها تاني بالأنصبة، بالأنصبة يبقى بنحدد كده، يبقى الأنصبة بالحصص يعني كأنها بالحصص، يبقى البنت لها النصف ونقول ده لها كذا ولها كذا، يبقى بنبدأ احنا أساسا المتبقي بنقسمه على عدد الأسهم، يبقى مثلا ادي البنت 12 والزوجة 3 والجدات 4، يبقى دول يعملوا 19، فالمفروض احنا بنعلي المسألة لغاية لما نوصلها. المهم بقى الأربعة دولت هتقسموا ايه، المفترض ان احنا نحولهم لما يبقى 19 سهم كده ونقسم، يبقى البنت تاخد 12 جزء، وبرضك من اللي هيترد ده كأنه ميراث جديد بالظبط، كأن الميراث ده الزوجة طلعها بره جزاك الله خير، الزوجة مش هتاخد في الرد، الرد هيبقى ما بين البنت والجدات، ادي البنت النصف والجدات السدس، يبقى 3 لواحد هم 4، يتفضل مثلا لو 4 يبقى تاخد 3 ودول 1، يبقى الخمس اجزاء دول هنعليهم بردك لغايه لما يعني البنت تاخد 3 الى 1 من المال اللي تبقى بعد اصحاب الفروض. جزاكم الله خير. يا مصر يا لي ويمتني للهلاك.